وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن نعم ومن فوائد الآية الكريمة العمل بالرؤية إذا كانت صالحة. ولكن هل هذا في كل رؤية؟ والجواب أما رؤية الأنبياء فنعم،